إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، طبعا بإجازة سنأخذ سطرا واحدا حتى ندخل المبحث الجديد. بينا بأن البيان واجب على نسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وقلنا البيان يكون بإيش؟ بالقول وبالفعل، وأضربنا البيان بالفعل. أما فعل وحي أم لا؟ ها، البيان من جهة نسلم فعلا وحي أم لا؟ وحي. تعليم الصلاة هذا جاء من وين؟ وحي، جبريل جاء علمه، فهي وحي من الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هي تنزل تحت عموم قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو، يبقى إذا هذا دليل للقول وللفعل، مع أن الآية وما ينطق عن الهوى، فكيف يكون دليلا للفعل؟ فهم السؤال نفس الإجابة. قال الله تعالى وما ينطق، النطق ده إيش، قول ولا فعل؟ قول. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحصل المسألة أن السلام إذا تكلم تكلم بوحي، أين يكون الفعل؟ ونحن نقول لا، الفعل أيضا بوحي. وين الدلالة على ذلك؟ كيف ينزل تحت العموم؟ أحسنت، هي الإجابة بهذا، نقول الفعل قول، إيش الدليل؟ أحسنت، قال يكفيك أن تقول بيدك هكذا، أو قال وقال بيديه هكذا، الأثر جاءت صحيحة بأن الفعل يطلق عليه أنه إيش؟ قول، فينزل تحت عموم قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لنا مقدمة للبحث الذي سنأتي فيه هنا، هل للإنسان أن يجتهد؟ يجتهد قولا ويجتهد فعلا، فيكون البيان بيان بالاجتهاد بالقول او بالفعل. طبعا مبحثنا هيكون في الفعل، لكن نحن نقول نؤصل اصلا هل له الاجتهاد ام لا. الاصوليون اختلفوا في ذلك على قولين. القول الاول قالوا لا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم خلق لوظيفه هو النقل عن الوحي، ولذلك قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين، وقال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهذا دلالة واضحة لأنه لا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ناقل عن ربه جل في علاه. والقول الثاني وقول جماهير الأصوليين وهو الراجح الصحيح لا محيد عنه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لكن بقيد وشرط. ما هو القيد والشرط؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس لسانا، وهو أقوى الناس ذكاء، وهو أعلم الناس بالكتاب وبالسنة التي أتى بها. لا أحد يورد علينا أنه كان أميا، إذ الأمية ليست جهلا، تعرفون ولا لا؟ الأمية ليست جهلا، في فارق بين الجاهل وبين الأمي. ممكن أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، لكن ممكن أن يكون قد امتلأ علما بالنقل بالسماع. أنا أعرف رجلا أقسم بالله كان طالبا عندنا هناك في الإمارات، ما يعرف يقرأ بتاعت عندما يقرأ، وحفظ 25 جزء ومعه من السنة الكثير، فعنده علم بالكتاب وعنده علم بالسنة. فالأمية تغاير الجهل حتى تعلموا يعني. فكان الانسان اميا لكن لم يكن ايش؟ جهلا بابي هو وامي، فكان عالما بل هو اعلم البشر على الاطلاق، فله الاجتهاد، وهذا الراجح الصحيح، لكن بشرط وقيد. ايش الشرط والقيد؟ الا يقر على خطا، لانه بشر، فمن بشريته يمكن ان يجتهد ويحدث الخطا يمكن، لكن لا يقر على الخطا بابي هو وامي. والدلاله على ذلك واضحه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في اسارى بدر عندما توافق قوله مع قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على أنه اتفق على أن يأخذ الفدية من الأسارة، لأن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال رحمنا أهلنا، وثم قال بعد ذلك يعني نفتدي. فما لنا نسلم لقول أبي بكر، واجتهد عمر في القتل وقال لا والله يا رسول الله أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنق، وأرى أن تعطي عقيل علي فأضرب عنق، وتعطي محمد بن بكر لأبي بكر فيضرب عنقه، ليعلم الله أنه لا مودة في قلوبنا ولا مودة في قلوبنا لأهل الكفر. ونزل القرآن موافقا لمن؟ معاتبا من؟ معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم. وأيضا في أول الآية قال ما كان رسولا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض ولم يقره الله جل في علاه فقد اجتهد. وهنا أيضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وقام عمر يجذبه ويقول أتصلي على المنافق؟ أتصلي على أبي بن سلول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني ولو علمت بأن الاستغفار أكثر من 70 مرة يفيده لاستغفرت. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تخير أن يصلي عليه. فنزلت الآيات مصوبة كلام عمر بن الخطاب وقد قال الله تعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه دلالة واضحة أن الله لم يقر على الخطأ. أيضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن لمن؟ للمنافقين عندما جاءوا يستأذنون في غزوة تبوك فأذن له باجتهاد منه. فالله جل في علاه أنزل القرآن مخطئا للاجتهاد هذا فقال الله جل في علاه عفى الله عنه تلطفا مع من؟ مع رسوله مع أكرم الخلق عليه لأن هذا كان يهلك الإنسان. فقال له تلطفا عفى الله عنك. ابتدى بالعفو أولا حتى لا يذهب ولا يختلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا أيضا دلالة على السلام يجتهد ولا يقر على الخطأ. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهيد قال يغفر له كل ذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغفر له ذنبه مع أول قطرة من دمه ثم بعد ذلك استدرك وقال إيش؟ قال إلا الدين إلا الدين. ها هذه الشاهد يأتي أخبرني بها جبريل الآن آنفا أخبرني بها جبريل. فهذه فيها دلالة واضحة على النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على خطأ. فإذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون اجتهادا نعم يكون اجتهادا. وهل له أن يجتهد في القياس يعني يقيس النظير بالنظير؟ هذا سنبين إن شاء الله بالتفصيل في الأسبوع القادم ببيان أن الفعل وحي وأن الدلالات كلها على ذلك حتى نفصل فيها الأسبوع القادم. يبقى لنا أمر سيرد علينا بعد هذه الأدلة على أن هل يمكن أن نحتج أيضا بأن السلام يجتهد ولا يقر على خطأ في مسألة طلاق حفصة رضي الله عنها وأرضاها. أن السلام طلق حفصة ولا ما طلقها؟ طلق حفصة صحيح. وجاء جبريل فقال ارتجع قال ردها فإنها صوامة فأمره أن يردها. هل هذا يكون دليلا على أن السلام يجتهد ولا يقر على الخطأ أم لا؟ يعني هل يكون دليل لنا في هذه المسألة أم لا؟ لا لحظة نشوف بس لا يرفع أيده. طيب 5-6 طيب ليس دليلا ليه ماشي؟ لا أن السلام له أحكام خاصة حتى في النكاح. يعني لو كان مباحا للبشر ممكن ما يكون كذلك للنبي السلام في أحكام خاصة للنبي السلام في النكاح. أنا أريد الدليل على إباحة ذلك للنبي السلام. الإجابة سديدة ها لا يعني دي بالإشارة أنا أريد تصريح أحسنت لكن في تصريحات ترجي من تشاء. هذا هو قال ترجي من تشاء منهن ها وتؤوي إليك من تشاء. هذه دلالة واضحة جدا على أن الأمر مباح للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا دليل لنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل لنا في أن